وتأتي أنت بين يدي الله فتسأل عن كل واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحقق الرحمة والعدل والمساواة والعطف والشفقة، ولك في سلف الأمة الصالح الأسوة هو القدوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والصديق من بعده، والفاروق وذو النورين وأبو الحسنين، كلهم كان رحيما عطوفا شفوقا برعيته، فيأتي يوم القيامة والله عز وجل يجزيه بالإحسان إحسانا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المثل في الرحمة وفي الشفقة وفي الرأفة، تلميذ من؟ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. على أي منهج تربى؟ تربى على القرآن والسنة. يأتي وفد من التجار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو القائد وهو السلطان. هؤلاء تجار أتوا ومعهم بضاعة كثيرة وأموال خاف عليهم من السرقة، فإذا به يستنفر واحد من الصادقين ألا وهو عبد الرحمن بن عوف، ويقول له: يا عبد الرحمن، هل جئت معي لنحرس هؤلاء التجار؟ فيرحب عبد الرحمن بهذا العرض الذي فيه أجر ومثوبة، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. قام عمر بعدما نام التجار واطمأنوا على أموالهم وما معهم من متاع، ليجمع بين الحراسة في سبيل الله وإحياء الليل. فلما دخل رضي الله عنه في صلاته سمع بكاء صبي صغير، فلما انتهى من صلاته وسلم أخذ يتصنت ويبحث عن هذا الصوت من أي مصدر يأتي، ثم صار خلف الصوت، فأتى غلاما صغيرا في حجر أمه يبكي، فقال لها: يا أيتها الأم، اتق الله في هذا الصغير وأحسني إليه وأسكتيه. ثم عاد عمر إلى صلاته فسمع بكاء نفس الطفل، فعاد إلى أمه وقال لها: يا أمة الله، اتق الله في هذا الكبد الرق، اتق الله في هذا الصغير وأرضعيه وأنيميه. ثم عاد إلى صلاته فسمع صراخ الطفل أعلى مما يكون، فأتى إلى هذه الأم بعدما سلم وقال لها: بئست الأم أنت، هذا طفلك يبكي طوال الليل ولا تستطيع أن تسكتيه. فقالت: يا هذا، ألححت علي طوال الليل؟ هذا ولدي، أنا أراوغه أدربه لأنه يفطم. فقال عمر: ولم تكن تعلم هذه المرأة أن هذا هو الراعي؟ لم تكن تعلم أن هذا هو عمر؟ قال عمر لها: يا أيتها المرأة، وكم عمر هذا الولد؟ فقالت له: أقل من العامين. نعم، أقل من العامين. فقال له عمر: أما قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لم تعجلت في فطام هذا الغلام؟ فقالت: يا هذا، إن عمر، إن أمير المؤمنين لا يقسم نصيبا من بيت بار المؤمنين إلا لمن بلغ الفطام وأكل. فقال عمر لها: أطعميه. ثم قام رضي الله عنه ليصلي الفجر واصطف في المحراب، فما أسمع من خلقه من البكاء، لأنه يعلم أنه مسؤول عن هذا الطفل الصغير بين يدي الله. فلما سلم بكى عمر وزاد بكاؤه وقال: يا بؤسا لعمر، يا بؤسا لعمر، كم قتل عمر من أطفال المسلمين. ثم أمر مناديه أن ينادي فقال له: كن منادي في جموع المسلمين وقل لهم: لا تعجلوا صبيانكم، لا تتعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا سنقسم لكل صبي من أبناء المسلمين كان في الرضاعة أو كان في الفطام. لما فعل عمر ذلك؟ لأنه رحيم، لأنه شفوق، لأنه عطوف، وقبل هذا وبعده يعلم أنه مسؤول بين يدي الله عن الطفل الصغير والشيخ الكبير. عمر رضي الله عنه أحس بالمسؤولية حتى على البهائم، فكان رضي الله عنه يقوم بويصرة وعلاج الإبل، كان وهو الأمير وهو السلطان يضع يده في ضبر البعير ويقول: أخشى أن أسأل عنه، أخشى أن يسألني الله عنه. يقوم بعلاج البعير وهو الخليفة، لأنه يعلم أنه مسؤول بين يدي الله عن هذه البهيمة التي لا تنطق. بل رؤي رضي الله عنه وهو يضرب أحد عماله أو أحد رعيته بعصا ويقول له: يا هذا يا هذا، حملت بعيرك ما لا يطيق. يضرب الرجل لأنه حمل البعير الذي هو ملك له ما لا يطيق. لما يا عمر؟ لأنها رحمة، ولأنها مسؤولية، ولأنه تكليف وليس تشريف. يا أيها الراعي، يا من ستتولى أمرنا، اعدل بيننا، اعدل بيننا، اعدل بيننا. فإن الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين، والله جل وعلا لا يحب الظالمين. والله جل وعلا قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والله جل وعلا حذر من الظلم في الحديث القدسي وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح مكانة المقسطين، مكانة الذين يطبقون العدل ويعدلون بين الرعية، قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يا لها من مكانة سامقة، ويا له من شرف رفيع. يكون المقسطون الذين يعدلون في الناس وفي الرعية وفيما ظلوا على منابر من نور عن يمين الرحمن جل وعلا وكلتا يديه يمين. ومن هم المقسطون يا رسول الله؟ هم الذين يعدلون في أهليهم وفي حكمهم وفيما ظلوا. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولتعلم يا ولي أمرنا أن الله جل وعلا سيسألك عن ولادك وعن رجالك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل في موسم الحج كل من أتى من أفقاع الدنيا ومن الأمصار، يسأل عن من؟ يسأل عن عماله، فيقول لهم: هل يزور المريض؟ هل هذا الرجل الذي وليناه عليكم يزور المريض؟ هل إذا مرض العبد يعوده؟ كيف هو للضعيف؟ هل يجلس على بابه ويقضي له حاجته؟ فإن قالوا في واحدة الله، إن قالوا في واحدة الله، عزله عمر ولم يبالي، عزله عمر ولم يبالي. ولتعلم الأمة جميعا، وليعلم من قبلها من سيتولى أمرنا، أن الله جل وعلا لا يقدس أمة، لا يطهر أمة، لا يقدس أمة، لا يؤخذ للضعيف فيها حقه. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. انظر يرحمك الله، فإنها والله مسؤولية، إنها والله مسؤولية، وإنها خزي وندامة إلا من أداها بحقها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة، أمر عشرة فقط، عشرة فما فوق، إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه مخلد هكذا. وما الذي يفكه؟ ومن الذي سيفك وثاقه؟ يفكه بره، يفكه بره، أو يوثقه اسمه. ألا فانتبه، فإن أول الإمارة، فإن أول الإمارة ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي وندامة. أول الخلافة ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة، إلا من اتقى الله. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. من يلي أمر عشرة من المسلمين يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، يفكه البر والإحسان، ويوسكه الإثم والعدوان، ويوسكه الإثم والعدوان. واعلم يا ولي أمرنا أن أول الإمارة ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. إن كنت تبتغي الصلاح والحق والرشاد فعليك بالسابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فاروق الأمة رضي الله عنه يرسل إليه أهل حمص في بلاد الشام أن اعزل من وليته علينا. وكان أهل حمص كما تذكر كتب التاريخ كثير الشكوى من ولايات أمرهم، كثير الشكوى من الولاة، فما أرسل إليهم أمير المؤمنين واليا إلا عدوا له عيبا وأحصوا له ذنبا. فبعثوا برسائل متتالية على عمر يطلبون فيها مرارا وتكرارا أن يعزل هذا الوالي. فأخذ عمر الذي ما كان ينام الليل ولا يتأخر عن عمله بالنهار، ماذا يصنع مع أهل حمص؟ فأخذ به ينصر كنانته وينظر في رجاله يفكر ويقدر، نعم يفكر ويقدر. فإذا به يجد رجل لا يستطيع أحد أن يلمس ولا يغمس فيه، إنه من؟ إنه عمير بن سعد. فإذا به يأمر كاتبة أن يكتب رسالة إلى عمير بن سعد الذي كان في أرض الجزيرة وفي بلاد الشام يجاهد في سبيل الله، فيدق الحصون ويفتح القرى والمدائن ويعبد الناس لله جل وعلا. يأتيه الخطاب والرسالة من عمر مكتوب فيها: إذا وصلك كتابي فاترك ما أنت فيه من الجهاد وتوجه إلى أهل حمص فأنت عاملنا هناك. قبل عمير بن سعد رضي الله عنه تكليف عمر على مرض، فلم يكن شيء أحب إلى عمير من الجهاد في سبيل الله، ولكن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذهب عمير رضي الله عنه بعدما ترك ميادين الجهاد وساحات القتال إلى أهل حمص. فلما وصل إلى حمص، ويا ليت ولاة أمورنا يسمعون، ويا ليت ولي أمرنا يسمع ويعقل ويتدبر وينفذ، فإن السعيد من وعظ بغيره. ذهب عمير رضي الله عنه إلى أهل حمص، فلما وصل إلى هناك قال لهم: الصلاة جامعة، نصلي جميعا. فصلى أهل حمص، ثم قام رضي الله عنه فخطب بالناس، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها المسلمون، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، حصن الإسلام العدل وبابه الحق، وإن حصن الإسلام إذا دك، أي العدل إذا دك، وإذا اقتحم باب الإسلام أي العدل، فلا بقاء لسلطان الإسلام. واعلموا يرحمكم الله أن كلما اشتد السلطان قوي على الإسلام. واعلموا أن شدة السلطان أو قوة الإسلام ليست ضربا بالصوت ولا ضربا بالسيف، وإنما هي قضاء بالعدل وحكم بالحق. هذا هو الإسلام في كلمتين: قضاء بالحق وحكم بالعدل. ألا فليستمع ولاة الأمور: قضاء بالحق وحكم بالعدل. ثم انصرف رضي الله عنه بعدما بين المنهاج الذي سيسير عليه. عام كامل لم ترفع رسالة ولا شكوى ولا كلمة من عمير بن سعد إلى فاروق الأمة رضي الله عنه. فخاف عمر لأنه كان يخشى على ولاته من أبهة السلطان وفتنة المال، فليس أحد معدول أو معصوم عند عمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. على رأس السنة كتب رسالة إلى عمير قال فيها: يا عمير، إذا وصلك كتابي فخل ما أنت فيه من الولاية وأتي إلي مسرعا وصلت الرسالة إلى عمي، فقال السمع والطاعة لرسوله، لله ورسوله، ولولي أمرنا. فأمسك عمير رضي الله عنه رمحه وعصابه يحمل على كتفه جريد أو جريد فيه زاده وقصعة وعصاته يتكئ عليها. بعدما وصل عمير بعد عدة أيام إلى عمر، طال شعره واصفر وجهه وضعفت قواه وحزن جسمه وبان عليه وعثاء الصفر. فلما دخل على عمر سلم عليه، فهابه عمر وخاف من منظره، فقال: يا عمر، ماذا حدث؟ ماذا حدث لأهل حمص؟ وما هذه الهيئة التي أنت عليها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أنا والحمد لله صحيح معافى، جئت إليك أجر الدنيا بقريها. تجر الدنيا بقريها؟ قال له: نعم نعم، هذه عصاتي أتكئ عليها، وهذه صرتي أحمل فيها طعامي، وهذه قصعتي أغسل فيها رأسي وفيها وضوئي، وهذه قربة مائي منها أتوضأ ومنها أشرب، وما الدنيا بعد يا أمير المؤمنين إلا تبعا لما جئت به. فلما سمع عمر أن عمير جاء يجر الدنيا من قرنيها، قال له عمر: وأين المال؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليس معي دينار ولا درهم. فقال عمر: وأين مال المسلمين؟ في أي بنوك أودعت؟ وفي حسابات من فوضت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أن وصلت إلى أهل حمص حتى جمعت الصلحاء وأهل التقوى والرشاد، فاستشرت فيهم ماذا أصنع؟ فقالوا: يا عمي، نأخذ المال من الأغنياء ونضعه بالفقراء. فأخذت منهم المال ووضعته فيهم، فليس معي شيء من مال أهل حمص. فقال عمر: الآن اطمأنيت عليك يا عمي، يا أيها العامل، اكتب بالولاية الثانية لعمي. فقال عمير: عذرا أمير المؤمنين، عذرا أمير المؤمنين، والله لا ألي من أمر الخلافة شيء، لا لك ولا لغيرك. أمير المؤمنين، إذن لي أن أسكن في ضاحية من ضواحي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له عمر. ترى هل خدع عمر بما سمع؟ هل خدع عمر بما سمع من حال عمير؟ عمير الذي دخل على عمر وهو ضعيف الجسم، طويل الشعر، شاحب اللون. فلما سأله عمر: يا عمير، كيف جئت من حمص إلى المدينة؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت ماشية، جئت ماشية من حمص إلى المدينة. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ولم لم تأخذ دابة من بيت مال المسلمين؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هم لم يعطوني وأنا لم أسألهم، وأنا لم أسألهم. انتقل عمير رضي الله عنه إلى ضاحية من ضواحي المدينة، فأرسل عمر من يجري له الاختبار الثاني حتى يتأكد من صدق عمير. أرسله ثقة من ثقاته هو الحارث رضي الله عنه، فأخذ يبحث عن عمير هنا وهنا، فدل عليه. فلما رآه قال: السلام عليك يا عمير بن سعد. فقال: وعليكم السلام، من أين أنت أيها الرجل؟ قال: من المدينة. قال: من عند أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: كيف هو؟ قال: بخير معافى والحمد لله. فقال عمير: وهل يقيم الحدود؟ هل أمير المؤمنين يقيم الحدود؟ قال: نعم، جلد ولدا له شرب الخمر. فقال عمير: اللهم أعن عمر، اللهم أعن عمر، فإني لا أعلم إلا أنه يحبك يا ذا الجلال والإكرام. مكث هذا الرجل الذي كان معه صرة فيها مال أعطاها إياه عمر، مكث عنده يوم واثنين وثلاثة، فكان عمر يقدم له طعاما رغيفا، قرصا واحدا صنع من الشعير، هذا هو طعام هذا الرجل الذي نزل ضيفا على عمير. ومن كرم الضيافة ألا يسأل الضيف لما جاء إلا بعد ثلاثة. عمير وزوجه لا يأكل، فلما جاء رجل من جيرانه وقال: يا هذا، أنهكت عميرا وأهله، هذا القرص الذي يقدم لك في كل يوم هو طعام عمير وزوجه، أتعبتهم؟ فإن رأيت أن تطول المدة فتحول عن عمير وجت عندي فأنا أحسن منه حالا. عندها أخذ الحارس كيس النقود ودفعه إلى عمير بن سعد وقال: عمر يقول لا خذ هذا. وبعد جدال طويل يرفض عمير ويلح الحارس. قال زوجه: يا عمير خذ هذا المال فإن في حاجة شديدة إليه، خذ هذا المال فإن في حاجة شديدة إليه، فإن لم نحتج فهنا فقراء. ترك الرجل النقود وعاد إلى عمر فسأله عمر: كيف تركت عمير؟ قال: يا أمير المؤمنين، حالة شديدة، نعم حالة شديدة، فقر وزهد وعبادة وتقوى لله جل وعلا. عندها قال عمر للحارس: وماذا سيصنع في المال؟ قال: والله يا أظن يا أمير المؤمنين لن يدخر منه شيئا لنفسه، بل سيوزعه على الفقراء. عندها كتب عمر رسالة إلى عمير في ضواحي المدينة: أن احضر بين يدينا سارعا، أن احضر بين يدينا مسرعا. فلما دخل عمير على عمر قال له عمر: يا عمير، ما صنعت بالمال؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما وهبت لي هذا المال؟ قال: أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني بما صنعت في هذا المال. فقال: يا أمير المؤمنين، ادخرته ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندها بكى عمر وقال: اشهد الله يا عمير أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم صرف له عمر حمل بعير من طعام وثوبين. فقال: يا أمير المؤمنين، أما الطعام فعندي صاعان من طعام هما بمثابة الأمن الغذائي لي، وأما الثوبين فسوف أقبلهما. فقد أوشك الزوج أن تتعرى. ثم عاد إلى ضاحية المدينة. لم يمر على هذا اللقاء إلا عدة أيام أو زمن قصير، ثم مات عمير. فجاء الخبر إلى عمر فقال عمر: والله وأيم الله لكم وددت أن يكون لي رجالا من أمثال عمير بن سعد أستعملهم في أمور المسلمين. ألا فليستمع ولي أمرنا وليتق الله فينا، فإنا سنحاجه بين يدي الله، سيحاجه الضعيف والمريض، بل والله والحيوانات. سيسأل يوم القيامة عن كل شيء. نسأل الله السداد والتوفيق لمن ولي أمرنا، وأن يأخذ الله عز وجل بناصيته إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يجمل غيره، والفضل له فلا يشعر سواه. الحمد لله عز فحكم وعصي فتطر وشكر فزاد والتوفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي القول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. أما الرسالة الأولى فكانت دعوة لولي الأمر ولرجاله وللوزراء وللمحافظين ولكل من يتولى أمر من أمورنا أن يحكم بيننا بالعدل وأن يكون رحيما بنا. الرسالة الثانية إلى المرجفين، إلى الكذابين، إلى الأفاقين، إلى الذين ينسبون التهم إلى المسلمين هنا وهناك، أقول لهم: ما جئتم بجديد فلقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. تأتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في القرارات المفصلية للأمة. فتجد مذيعة تجهل في دين الله أكثر من جهل الرجل الفلاح البسيط بعلم الذرة وعلم الأجنة. تظهر من مفاتنها أكثر مما تبطر، ما عندها حياء، والحياء والإيمان. أحدهما جزع الآخر، فتتكلم وتحرض وتنسب التهم والأقاويل إلى الصالحين وإلى الأئمة والرموز. قال الله: ومن أصدق من الله قيلا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بشراكم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما سمعتم قول الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن انتبهوا، فهذا عمل فاسد مفسد، والله جل وعلا لن يصلح عمل المفسدين. إن ظننتم أنكم بقنواتكم وصحفكم وأقلامكم ومن وراءكم أنكم ستهدمون صرح الإسلام فكلا وألف كلا، كلا وألف كلا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن القوة والسلطان سيكون للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني: تكون النبوة، اسمع إلى هذه البشارات، اسمع إلى هذه البشارات، ولا تستمع إلى كذب الكذابين، ولا إلى هذه القنوات المأجورة، ولا إلى هذه الصحف والأقلام المسمومة. قال صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين. ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تحكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم يرفعها الله، ثم يكون حكما عاصا، ثم يكون الملك عاص، أي أن الرجل يورث ابنه الملك. فكان معاوية رضي الله عنه ومن بعده يزيد ونسلهم ونسلهم ونسلهم، ثم جاءت الدولة العباسية فورث كل واحد منهم لأولاده ولذويه. وقد انقضت هذه الفترة، أو أنه ملك عاص، ملك عاص تجوع فيه الشعوب وفي يدها الخيرات وعندها الأموال. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم ندخل في حقبة هي أشد وأشنع، ثم يكون الحكم جبري، نحكم بالحديد والنار. ما ذمته يقرأ القرآن؟ ما ذمته يصلي الفجر في المسجد؟ ما ذمته يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وها نحن قد وصلنا إلى هذه المرحلة. ثم بعد ذلك تعود، اسمع إلى هذه البشارة من الصادق المصدوق، ثم تعود خلافة راشدة، ثم تعود خلافة راشدة. قل موتوا بغيظكم أيها الأفاقين وأيها الكذابون، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. تتبقى معي رسالة، اعذروني إن أطلت عليكم 3 دقائق ولا أزيد إن شاء الله. هذه الرسالة لي ولكم، لي ولكم. ماذا نصنع غدا؟ ماذا نصنع غدا أيها الكرام؟ إنها شهادة، والله جل وعلا قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. ولنعلم جميعا أن أعمالكم، أن أعمالكم عما لكم، أعمالنا وحالنا مع الله هو الذي يجعل الولي منا. فإن كنا صلحاء فسيولي علينا الله جل وعلا الصالحين. ولذا جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا إمام، لما حدثت الفتنة في عهدك ولم تحدث في عهد أبي بكر وعمر؟ فقال علي إجابة سديدة: لأن عمر ومن قبله أبو بكر كان خليفة على مثلي وأنا خليفة على مثلك. كان أبو بكر وعمر كليهما خليفة على مثلي وأنا خليفة على مثلك، فإن أصلحنا حالنا مع الله ولى الله جل وعلا علينا الصالحين. لنقل جميعا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فبحسبنا الله ونعم الوكيل ينتصر الحريق وينجو الغريق ويعرف الطريق، ففيها وربي العهد الوثيق. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. املأ بها قلبك: حسبنا الله ونعم الوكيل. املأ بها سمعك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. علينا جميعا بالاستغفار، علينا جميعا بالاستغفار. نستغفر الله ونتوب إليه، فبالاستغفار تفتح الأقفال وينشرح البال، وينشرح البال، نعم وينشرح البال، وتذهب الأدغال. هو بوابة الرزق وعنوان التوفيق. لا تحزن أخي الكريم ولا تكن من القانطين، لا تحزن ولا تقنط، فلربما ساءتنا أوائل الأمور وسرنا أواخرها. مثل السحاب أوله رعد وبرق وآخره مطر ذلال، ماء طهورا يحيي به الأرض بعد موتها، فتحيا به الأرض والبلاد والعباد. إذا دار هم بذلك، إذا دار هم بذلك، وأصبت في أهلك ومالك، وخشيت على نصرة وعلى أهلها وعلى مقدراتها، فلا تحزن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تحزن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكشف الضر عمن ناداه؟ ومن الذي ينقذ الغريق إذا راجاه؟ إنه الله لا إله إلا هو. أخرج وشارك وأد بدلوك وكل شهادة حق. كفانا سلبية، إياكم والسلبية يا شباب الصحوة الإسلامية. ستعود بإذن ربي خلافة راشدة، ستعود بإذن ربي خلافة راشدة على منهاج النبوة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لن ننتظر فارس الأحلام، ولكن سنسهم جميعا في رفع لواء الإسلام، ولنعلم ابتداء وانتهاء أنه لن يقع في أرض الله إلا ما قضى الله وقدر، إلا ما قضى الله وقدر. قضى الله عز وجل الآداب والأرزاق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 عاما. رضينا بقضاء الله، اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم اغفر لنا الصالح المصلح، اللهم اغفر لنا الصالح المصلح، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم أجل فرقتنا، اللهم أجل فرقتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم حفظ رايتنا، اللهم ولي علينا الصالحين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا لسنا براء فنعتذر، ولا أقوياء فننتصر، ولكنا مذنبون فنستغفر، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا حتى تستجب لنا، اللهم اغفر لنا حتى تستجب لنا، اللهم اغفر لنا حتى تستجب لنا، اللهم ول على نصرنا قائدا ربانيا صالحا مصلحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح له البطانة، اللهم قوي شوكته، اللهم قوي ظهره، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. اللهم اصلح سياستنا واصلح ولاة أمورنا، واصلح اللهم اقتصادنا، واعد لنا أمننا وإيماننا. اللهم استقمنا في نصرة الإسلام، أيدنا اللهم بالحق وأيد الحق بنا، وأقر أعيننا بتصديق شرعك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وأخذ الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله ندرس حكما فقهيا واحدا. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياك ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخذ الصلاة. الله